بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، كنا قد استعرضنا المسائل التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، وختم كلامه بكلام حسن، وقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. الثبات على الإيمان النعمة الكبرى، بحيث أن الإنسان يعرف الحق ويستقيم عليه، ويكون هو خاتمة حياته من هذه الدنيا. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكون الإنسان يعرف الحق ويستقيم عليه حتى ينتهي من هذه الدنيا هو أعظم النعم وأجل المنن على العبد، لأن العبد يخشى عليه من أن ينحرف عن الحق، أو يفجأه الأجل وهو في حال غفلة وصدود وإعراض. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون مراقبا على أعماله وتصرفاته طيلة حياته وكل لحظاته، في شغله وفراغه، لأن الأجل يأتيه بدون إشعار ولا سابق إنذار. وقد ينسى الإنسان نفسه ويقع في محبوب من محبوبات الدنيا، فيختم له بهذا الأمر الذي هو مكروه عند الله. فالخاتمة هي المقصودة، أن يختم للعبد بما يحب الله تعالى ويرضاه، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي، وكل إنسان سينتهي من هذه الحياة. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا أمر يتطلب من الإنسان الاستعداد، الاستعداد في صلاح قلبه، والاستعداد في صلاح عمله. والاستعداد بصلاح القلب يكون بالعلم النافع الذي يورث في القلب محبة الله ومعرفته ومخافته والعمل لما يوصل إليه. فإذا أن الإنسان عرف الله جل وعلا وأحبه واعتقد وحدانيته وألوهيته وربوبيته وكماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وعمل بموجب ذلك، فإنه سيكون في حال احتياط مستمر واستعداد دائم للقاء ربه جل وعلا، فلا يقع في المكروهات، وإنما يبتعد عنها ويتنزه عنها ويمقتها ويكرهها. وهذا هو ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حال بقائه في هذه الدنيا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه دعاء يدعو به في آخر كل صلاة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر أن يختم صلاته بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير الناس بعد الأنبياء، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو المسمى بالصديق، وهو الذي حاز لقب أفضلية هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. ومع هذا في الصلوات التي يصليها يختمها بهذا الدعاء، لأن النفس أمارة بالسوء، فالإنسان يظلم نفسه، يقع منه ظلم لنفسه بتعريضها للعقاب عندما ترتكب المحرمات أو تقصر في شيء من الواجبات. إذا كان هذا في حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكيف بحال أحد الناس؟ الفارق شاسع والفرق كبير جدا. اللهم إني ظلمت نفسي مرة مرتين ظلما كثيرا. يظلم الإنسان نفسه بغفلته عن ذكر الله، يظلم الإنسان نفسه بسهوه وشرود ذهنه وهو في صلاته وهو في تلاوته، يظلم الإنسان نفسه عندما يعمل عملا يقصد به وجه الله فيدخل عليه عدوه ويزين له التصنع أمام الناس، فيقع في نفسه شيء من مراعاتهم في هذه العبادة، وهذا ظلم، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فيتضرع الإنسان لله جل وعلا مما يقع من هذه النفس العمارة بالسوء، ويلجأ إلى الله غافر الذنب وقابل التوب، ويعلن له أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ويطلب منه المغفرة والرحمة، لأن ربنا جل وعلا غفور رحيم. في ختام الكلام على هذه المسائل ذكر الإمام الطحاوي الذين خالفوا السنة والجماعة وانحرفوا عن الصراط المستقيم من فرق الضلال التي استعرضها المؤلف رحمه الله في كتابه مما تناولناه خلال السنوات الماضية، وتبينا فيه فرق الضلال التي كانت موجودة من القرن الثالث وكبرت وتضاخمت وتعاظمت فيما تلاه من العصور، وصار لها شأن ودولة وفساد وإفساد، وهي صورها تتكرر في هذه الأزمنة بتلك الصور أو بأشكال أخرى ومسميات جديدة، لكنها هي واحدة ومنهجها واحد. فهؤلاء الذين خالفوا السنة، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا جماعة المسلمين، فمنهم المغرق في المخالفة التي وصلت به إلى الكفر، ومنهم دون ذلك، لكنها كلها باطلة، والحق هو ما جاء من عند الله تبارك وتعالى وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن الإنسان المسلم عليه أن يتلقى عقيدته من القرآن والسنة، من ما قاله الله تعالى ومما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد في ذلك ولا يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما يكون وقافا عند الحدود. فإن الزيادة ابتداع وغلو، والنقص إهمال وتقصير وعدم مبالاة، وكلاهما أمر مذموم، والمطلوب من الإنسان أن يسير على الصراط المستقيم الذي خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الطحاوي: نحن منهم براء وهم عندنا ظلال وعردياء، يعني أن الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا من المذاهب الرديئة ومن أصحابها، لأن عقائدهم اهتداء بغير هدي الله، فهذه العقائد يتبرع الإنسان منها، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقد قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالإنسان المؤمن يتبرأ مما يخالف التوحيد، ولو كان الذي على هذا المنهج من أقرب الناس إليه. فإبراهيم دعا والده آزر إلى التوحيد، وغضب عليه أبوه وتوعده بالرجم والطرد والإيذاء، وتعاون مع الناس على إيذاء ولده. وإبراهيم عليه السلام تبرع منهم ومن عبادتهم للأصنام، ولما أكثر عليهم من الدعاء ولم يستجيبوا، قام في يوم من الأيام وكسر الأصنام وعلق الفأس الذي كسر به برأس الكبير، ولما جاءوا إليها وجدوها مهدمة، غضبوا غضبا شديدا وتناقشوا: من الذي عمل هذا العمل بآلهتنا؟ فلم يجدوا جوابا إلا أن شابا كان غير راضي عنها وغير راضي عن عبادتنا لها، قد يكون هو. فقالوا: ائتوا به للتحقيق، والتحقيق سيكون علنيا أمام الملأ لنتبين هذا الأمر. فجاءوا به وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام أراد أن يستغل هذه الفرصة للدعوة والإقناع، قال: بل فعله كبيرهم، هذا الصنم الكبير الذي معه الفأس هو الذي كسر الصغيرات. قالوا: أنت غير صاحي، أنت مجنون، أنت تعرف هذه حجارة ما تتحرك من مكانها، كيف يقوم هذا ويروح يضرب الصغير ويضرب هذا ويضرب هذا، أنت تعرف هذا كيف تقول هذا؟ فقال لهم إذن أنتم كيف تطلبون منهم الخير ودفع الضر وهم لا يستطيعون أن يعملوا هذه الأعمال البسيطة؟ أليس هذا دليل على خطأكم في العبادة وأن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، وأن الذي يصلح للألوهية هو الذي على كل شيء قدير، وأنتم تقولون إن هذا الكبير أكبر الأصنام لا يستطيع أن يضر بقية الأصنام؟ فقالوا والله كلامك صحيح ومنطقي، هذا الكلام هذا هو كلام العقل وهذا الكلام هو الصواب. ثم فكروا في الأمر وقال الأشرار منهم إذا سلمتم لهذا فأنتم اتبعتم إبراهيم وتركتم دين الآباء ودين الأجداد وما ورثناه طيلة القرون الماضية من أجل كلام شاب متهور لا يبالي بالقيم ولا بالتراث ولا بالحضارات، كيف تعملون هذا؟ حافظوا على ما أنتم عليه وانتصروا لآلهتكم. قالوا صحيح، إذن ما نستطيع أن نناقش هذا الرجل، هذا رجل غير عادي، لكن نعاقبه. كيف يكون عقابه؟ قالوا نعاقبه عقابا هائلا لم يعرف الناس مثله، بأننا نكلف كل واحد من أفراد المجتمع أن يشارك في جمع ما يعاقب به بأن يجمع الحطب، حتى إن المرأة الحامل تتقرب لآلهتها بجمع الحطب لإحراق إبراهيم حتى يسهل عليها وضعها. فجمعوا حطبا عظيما بمسافات كبيرة وقالوا نشعلها، لكن كيف نصل إلى وسطها ونلقي إبراهيم في وسط هذه النار؟ قالوا نأتي بالمنجنيق، نأتي بوسيلة لقذفه من مسافة بعيدة، فنحن على بعد عن النار لئلا تهلكنا، ونحمل إبراهيم على هذه المنجنيق ونقذف به في وسط النار. فربطوا إبراهيم عليه السلام وهيأوه ووضعوه على الآلة وقذفوا به في وسط هذه النار المؤججة، وهو يقذف قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وشرابا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاضطرمت النار وتعججت وأخافت وأيقنوا أنه ذهب رمادا وأنه لن يبقى منه شيء. وبعد فترة لما أن النار انطفأت جاء أبوه آزر يتفقد بعاطفة الأبوة الموجودة غريزة في كل إنسان، وصار يبحث حتى وجده في وسط الرماد ووجد الحبال التي ربطت بها يداه ورجلاه قد أكلتها النار وهو لم يمسه شيء. هذا الأمر الذي مر عليه إبراهيم عليه السلام لم يؤثر في زعزعة عقيدته، مع أن الموقف هائل والقوة كلها موجودة، لكن لأنه على التوحيد وفي قلبه الإيمان واليقين لم يتزحزح، وهو يعلم بأن صلته بمن هو أقوى منهم وأقدر منهم ومن بيده ملك إبراهيم وملك غيره، فاعتماده عليه، هذا معنى التوحيد. وحد الله جل وعلا وأيقن أنه بحفظ الله وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن الله تعالى يريد به خيرا، فلم يتزحزح إيمانه ولم يتغير، وعاد إبراهيم عليه السلام إلى دعوته وكبرت سنه وشاخ وجاء وبنى الكعبة، حدد مكان الكعبة لابنه إسماعيل وبناها معه. وأنتم أتيتم لأثر من آثار إبراهيم بعد هذه الحادثة بأكثر من 100 سنة، من يعني بنى الكعبة بعد أكثر من 100 سنة من حادثة الإحراق، فعاش طويلا تجاوز 100، بل لم يولد له إلا قرب 100، إسماعيل قبل 100 وإسحاق بعد 100، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المقصود من هذا هو أن عقيدة المسلم هي البراءة من الشرك ومن أهله، كما قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراءة من العمل الفاسد واجبة، والبراءة من الكفر والشرك أصل من أصول الدين، لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، إذا أنه تبرأ من الكفر ومن الشرك، لأنه لا يجتمع في قلب الإنسان الإيمان والكفر، إذا وجد أحدهما أخرج الآخر، وعلى الإنسان أن يتبرأ من الذين يعملون الأعمال الكفرية، فيتبرأ من الكفر ومن أهله. لكن البراءة من الكفر ركن، والبراءة من أهل الكفر واجب، وهي تدخل في باب الحب في الله والبغض في الله، فيحب من أحب الله ومن أطاع الله، ويبغض من كفر بالله وعصى الله جل وعلا. إذا تحقق عند الإنسان هذا الأمر فإنه يكون قد تحقق عنده معنى التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذين ساروا على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة والأنصار والمهاجرة، هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الوقت، لأجل أن يفوز ويسلم من عواقب الأمور. وهذا أمر واضح وجلي مدون في كتاب الله ومدون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء منها ما كان عقيدة أو ما كان عبادة أو ما كان معاملات أو ما كان أخلاق أو حقوق أو واجبات، كل هذا موضح ومدون ومبين. فعلى الإنسان أن يتعلم أن يزيل عن نفسه أسباب الضلال بطلب العلم من أصوله ومن مراكزه ومن مصنفاته المعتمدة، ولا يعتمد على كلام أهل الأهواء وأهل الزيغ والفساد والضلال والعناد. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بهذا نكون بفضل الله انتهينا من شرح كتاب العقيدة الطحاوية. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبت ما تعلمناه في قلوبنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.